مرحبا، أنا الدكتورة لينا عاشور، أخصائية نفسية. اليوم بدي أتحدث معكم عن علاج اضطراب ما بعد الصدمة، وإذا كان في طرق للوقاية منه. اضطراب ما بعد الصدمة هو اضطراب بصيب الأشخاص اللي ممكن أدركوا الأحداث اللي صابتهم على إنها أحداث تفوق قدرتهم على التعامل معها، فطوروا هذا الاضطراب. هناك طرق مضمونة وناجحة جدا، وأنا استعملتها كتير مع كتير أشخاص وأدت لنتائج كتير رائعة في علاج اضطراب ما بعد الصدمة. ممكن العلاج يكون دوائي جزء منه أو نفسي. الدوائي والنفسي مع بعض هم أحسن كومبينيشن زي ما بيحكوا. العلاج النفسي ممكن يكون عن طريق العلاج الفردي، الجلسات الفردية، أو علاج جمعي. ممكن يتراوح الجلسات بين 6 إلى 12 جلسة، ممكن أكتر حسب حالة الشخص، لكنها طرق كتير ناجحة. العلاج النفسي له أشكال متعددة، اسأل معالجك النفسي عن المنهجية اللي حابب يستعملها، لأنه في أكثر من منهجية أثبتت نجاحها. واحدة من أهم الأمور في العلاج النفسي هي أنه إحنا نعيد لملمة هالصدمة اللي تفتتت في جهازنا العصبي وصارت مؤثرة على كل ناحية من نواحي حياتنا، التركيز والأداء المهني والتذكر والقدرة على إقامة علاقات، الأداء الدراسي، جميع مناحي حياتنا من نلملمها. العلاج النفسي معناها بيئة آمنة لاستعادة الخبرة الصادمة اللي أوريدي موجودة في ذهنه لهذا الشخص ولملمتها عشان تتحول من حدث صادم لحدث في مجرى حياة الفرد ممكن يكون حزين لكنه مش صادم. أفضل أنواع العلاج بسموها العلاج بالتعرض، وهي عبارة عن أن نستعيد الخبرات الصادمة في بيئة الإرشادية أو العلاجية، يعني مع الثيرابيست، وبكون بعد ما مكن الكلاينت أو المتعالج من كتير من المهارات اللي فيها تعرف على شو هي الصدمة، لأن التثقيف النفسي جداً مهم، أعراضها كيف بتأثر عليه، إيش الكيوز أو المثيرات المحفزة اللي بتزيد من احتمالية ظهور أعراض الصدمة، كيف جسمه بتغير، كيف مشاعره بتتغير. بعدين بيكون مكنه من كتير من المهارات اللي ممكن يهدي فيها نفسه، كتير من مهارات التواصل ممكن يعبر فيها عن انفعالاته، وبعدين بيستعيد الخبرة الصادمة وحتى بتذكر تفاصيلها، لكن بتبطل صادمة، بتبطل مؤلمة. وهذا العلاج اسمه بالتعرض. العلاجات الأخرى اللي هي ممكن تكون زي العلاج المعرفي، وكتير كتير مهم لأنه بيشتغل على تغيير إدراكات الفرد حول الحدث الصادم، تغيير إدراكاته حول ذاته، بيبدالها بإدراكات أكثر عقلانية ومنطقية وواقعية. أيضا بمكنه من كتير من الأفكار اللي ممكن تساعده على فهم طريقة تفكيره وكيف أثرت طريقة التفكير هذه نفسها على تطور الصدمة عنده. بالإضافة للعلاجات الأخرى اللي ممكن تكون تشتغل على علاج القلق، اللي هي الأعراض الانفعالية أو الأعراض الإدراكية، يعني برضو منشتغل على علاج القلق أو علاج الاكتئاب. حتى لو كان في أفكار انتحارية بتم التعامل معها بحذر شديد من خلال طبيب ومعالج نفسي. بالإضافة للعلاج الدوائي اللي بيشتغل على الاضطرابات المرافقة لاضطراب الصدمة، وأكثر اضطرابين مرافقين لهم هي اضطرابات القلق واضطرابات الاكتئاب. هدول كلياتهم أساليب علاجية ممتازة ناجحة، أثبتت نجاحها مع كمية هائلة من الناس. اطلب المساعدة وحاول قد ما تقدر إنك تحصل عليها بأسرع وقت ممكن لتقليل المعاناة الكبيرة من الصدمة. أحياناً ممكن نمرق بشكل سريع على أساليب الوقاية من اضطراب ما بعد الصدمة. الأساليب الوقائية، بما أنه إحنا لا نستطيع السيطرة على الأحداث التي تحدث لنا، بالتالي حنركز أكثر على اللي نسميها مصادر الدعم الداخلية، وبرضو كيف يستعين بمصادر دعم خارجية. كل ما زاد إدراك الفرد لذاته بأنه شخص قادر على التعامل مع المواقف الحياتية، كل ما استطاع أن يتعامل مع المواقف الصادمة. كل ما كان عنده ثقافة نفسية بالتأثيرات النفسية للأحداث الضاغطة، كل ما كان عنده قدرة على التعامل مع الصدمة النفسية. كل ما كان هذا الشخص قادر على طلب المساعدة عند الحاجة إليها، سواء المساعدة الصغيرة من الأسرة والأصدقاء أو المساعدة المختصة، يعني شعوره بأنه بقدر أدور على المساعدة، هي بحد ذاتها وقاية، أنه أنا بقدر أروح على المساعدة لما أحتاجها. مفهوم الذات اللي بيكون متطور منذ الطفولة، يعني البيئات اللي بتكون علمت أطفالها من الطفولة أساليب حل المشكلات، أساليب فض النزاع، أساليب التواصل مع الآخر، التفكير الواقعي والمنطقي في التعامل مع الأحداث الحياتية، كل ما كان الشخص قادر على التعامل مع الأحداث الصادمة. بنتمنى أنه أحداث الصادمة تكون قليلة في حياتكم، ما بنقدرش نقول نهائيا مش موجودة، وبنتمنى أنكم تكونوا قادرين على التعامل معها. إلجأ للأخصائي النفسي حيقدر يساعدك.